اللهم اكرمنا رب العالمين، اللهم رد علينا مشايخنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم رد عنا مشايخنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم رد عنا مشايخنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم رد عنا مشايخنا اجمعين يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بهم وبأهل بيتهم يا رب العالمين. يا النبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. صوت يا اخوانا بعد اذنكم، صوت بعد اذنكم. السؤال بيتكلم على معنى البيت بتاع سيدي فخر الدين، اللي هو نزلنا بحره كالسابحات وايقنا بان الوصل لك. هو هنا عشان نعرف بس معنى الهو، معنى ايه الهو؟ الهو اتنين، الهو او الهوية اتنين، هوية نبوية خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهوية الهية خاصة الايه؟ المولى تبارك وتعالى. وقلنا هنا الهوية في موطن أعلى من موطن الاسم الله. الهوية في موطن أعلى إيه؟ من الاسم الله. نعرفها منين دي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: شهد الله أنه لا إله إلا إيه؟ إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا إيه؟ إلا هو. لو كان المقصود بموضوع الشهادة على الاسم الله كانت الآية تقول شهد الله أنه لا إله إلا الله، لكن ربنا جاب الهو، موطن الهوية بعد موطن الاسم الله، لانها الايه؟ الاعلى. طيب اعلى، لا دي اعلى من الدرجه او موطن. فيقول عمك الشيخ ايه؟ بدايه السير الى الله انت بتاخد الطريقه، بتجتهد في الاوراد، تجتهد في المرحلة الثالثة، تاخد المرحلة الأولى، تاخد المرحلة الأولى، تاخد المرحلة الثانية، تاخد المرحلة الثالثة، بتجتهد في المرحلة الثالثة لحد لما تتنزل عليك ملائكة الأوراد اللي أنت بتعملها. طيب لو الملائكة دي ما تنزلتش لو الملائكة بتاعت الأوراد دي ما تنزلتش عليك، كيف ستسير إلى الله؟ المفروض ان انت لما تكون سالك الى الله لابد من حد يحفظ الروح السالكه، لازم حاجه تحفظ الروح دي، لان الروح مخلوقه من النور، والجن بيبقى عامل زي الفراشات، ولما روح المريد تبدأ في الصعود تتلم حواليها كل أصناف الجن، كل أصناف الجن تتلم حواليها المريد. فلابد للمريد أن يكون له ملائكه الحفظ. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اجتهدوا في ذكر الاسم الله، أي داوموا على ذكر الاسم الله، أي وفوا ذكر الاسم الله. يقول يا ربنا سبحانه وتعالى، يقول تتنزل عليهم الملائكة، يبقى ده الأساس. إن الذين قالوا ربنا الله، أي إن الذين اجتهدوا في ذكر الاسم الله وأخلصوا تنزلت عليهم الايه؟ الملائكة. طيب ما لم تتنزل الملائكة يبقى ما فيش حفظ، معايا ولا ايه؟ ولما يكون ما فيش حفظ يبقى ما فيش ايه؟ سير الى الله. لانك لو سرت الى الله بلا ملائكة حفظ معناها ان روحك هتتعرض لايه؟ لأذى الجن، لان كتلة النور اللي طالعة دي بيتلف حواليها الجن كما تتلف الفراشات حوالينا الايه؟ الروح. فلابد لك من حماية. حماية دي يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم من ملائكة، يبقى الملائكة تتنزل تعمل ايه؟ تقول له نحن اوليائكم في الحياة الدنيا، يعني هنحفظكم فين؟ في الدنيا. أوليائكم بمعنى أنصاركم، الأولياء هنا بمعنى الإيه؟ الأنصار. نحن ننصركم في الحياة الدنيا بس، لا وفي الآخرة. يقول سيدي فخر الدين حاجة جميلة جدا، يقول يا أخي اللي بتنزل عليه ملائكة الاسم الله، قال له أيوة يا عم الشيخ، قال ربنا قال نحن أوليائكم في الحياة الدنيا، قال له ايوه، قال هو عايش في حياه الدنيا، قال له ايوه، قال طب ولو مات هو في الدنيا ولا في الاخره؟ لا هو في الدنيا لسه القيامه ايه ما قامتش. قال يبقى الملائكه دول هتتنيها فين؟ متنزله عليها في قبره. قال لما المريد يكون متنزله عليه ملائكه الاسم الله او ملائكه الاوراد او اي صنف من اصناف الملائكه وتنزل مع القبر، هيجي له الرقيق، هيجي له الناكر والنكير، يقولوا له ايه؟ هيقولوا له ايه؟ انت راجل لابس ضابط جيش و معاك الكارنيه بتاع الجيش، هيجي يقول لك قول لي انت تابع ايه بالظبط؟ ما انت شايف اللبس اللي انا لابسه، ما انت شايف الكارنيه بتاعي، كارنيهك هو ذكرك، وهدومك هي ملائكتك. هيقول لك ايه؟ هيقول له من ربك؟ زي ما كنا قاعدين في التدرس يوم السبت في شارع القاهره، فواحد من الاخوان بيقول مش هو كده هتيجي الملائكه بتاعت الرقيب العتيد يقول لك من ربك؟ تقول له ربي الله، ويقول له ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قلت له استنى، هيقول لي ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال له اه، قلت له لا، قول احترم نفسك عيب. هتقول له الرجل الذي بعث فيكم برضه ده كلام؟ فهنا القصه، اذا كنت الشيخ يقول اذا كنت بتعمل اوراد واجتهدت في الاوراد حتى تنزلت عليك الملائكه، قال في الحال ده موجوده معاك في القبر. قال نكر ونكر يقول لك ايه؟ بس كان شايفك وشايف الملائكه حواليك، هيقول لك ايه؟ هكون مثلا باجرهم مثلا ولا واخدهم سلف. يبقى ان الذين، شوف بقى عظمه الاوراد، عظمه الاوراد. قالوا بس المشكله، المشكله مش في الاوراد، قال المشكله في تنزلات الاوراد، الملائكه الاوراد. قال هنا مفيش اي مشكله، الاوراد خدتها بالاعداد اللي تناسب تنزلات الملائكه. يبقى انت اخدت اوراد وخدت الاعداد اللي تناسب تنزلات الملائكه، وخدت وعندك الشيخ الخليفه الوارث اللي عنده الاذن بالصرف، وعندك محبتك لحضره النبي واهل البيت. قال بس يا خساره المريد دايما بيبقى خيبان، دايما المريد ايه خيبان. قالوا زي عم الشيخ اللي يعمل كل اوراده وعلى اخر النهار يكون ضيع اوراده، يبقى لا عمل ولا سوى. ازاي؟ قال السيد ابراهيم الدسوقي رضي الله عنه قال السيف، السيف السيف لا نعطيه إلا لضاربه، والقوس لا نعطيه إلا لراميه. قال يعني تختبر في نزول الملائكة عليك، الأول حاجة بتختبر فيها إنك أنت تكون ملتزم، تكون إيه ملتزم وعندك السمع والطاعة، وبعدين ولا تغضب. يقولها الشيخ بقى بالسوداني ما تزنش، يزن يعني يغضب، يعني جيل من واحد لا تغضب بس يا عم الشيخ. قال ولا تفرح، لا عندك غضب ولا عندك ايه فرح، اصحى. لا عندك غضب ولا عندك ايه فرح. ازاي يعني؟ قال الملائكة، الشيخ يقول الملائكة ما عندها عقل، الملائكة ما عندهاش ايه عقل. امال؟ قال الملائكة عندها تحرك، بتحرك قلب المريد. يعني الملائكة بتتحرك تبع مين؟ تبع قلب المريد. قال يختبر المريد في قوة تحمله وصبره، عشان تتنزل الملائكة يختبر في قوة تحمله وصبره. يحزن يفرح. قال يجي بنص كلام عن مشايخ، قال يجي المشايخ يسلطوا عليك مريد رزل، كل ما يشوفك في حته يتريق عليك، يشوفك في قعده يتريق عليك، يشوفك ماشي يتريق عليك، بنفس النص كده. قال لو زنت منه قال ما تكون اهل ان هم يصرفوا لك ملائكه. خليك بقى قاعد كده في المرحله الثالثه تحت السرير عمال تعمل اوراق. واخد بالك؟ قال يجيبوا لك واحد كده رزل يرزل عليك، وكل لما يرزل عليك ينفع الكلام ده انه يرزل عليك، ينفع من جواك انت بقى ايه رد الفعل، مش مشكلة نسامحه عشان خاطر ابوه او سماح. مشايخ قالوا تاني المريد يختبروه في الزن ده لحد ما يقولوا ده خلاص ده مريد ما بيحسش جبل ما بيحسش. الشيخ قال ساعتها يصرفوا لك الملائكة بدون ما يسلطوا عليك الرزالة دي ما ملك يصرف لك واحد مقبلك. قالوا له يا عم الشيخ طب يعني ايه السبب؟ قال لما سيد ابراهيم قال السيف لا نعطيه الا لضاربه الملائكة الحس بالسيف دي الاشد من اي سيف الاشد من اي سيف على الاطلاق. حضرتك بتعمل اوراضك وجم نزلوا لك الملائكة خد ياد يا صابر نعم اشتري الحاجات دي طيب يابا وما يشتريش ما اشتريش ليه طيب حاضر يا ابني انا متأخر يلا عشان عندي شغل حاضر يسأل عليه راح فين يقولوا له ده دخل ينام دخل ينام روح الله يخرب بيتك يتخرب بيته اللي هو بيته اللي هو بيت الاخ نفسه او يقوم قافل قلبي يقوم قافل عليه. طيب رايح ما سمعتش ما جبتليش اللي قلت لك عليه ورايح الشغل وبقابلني لو نفعت ما ينفعش. قول له مراته قوم عامل لنا اكل ما تقوم انت انت بترد عليا يعني لسانك ده عايز قطعه يتقطع اللسان. قال ما ينفع يدوك اي سلاح اول ما هتبدا تعور تعور مين؟ هتعور نفسك وتعور بيتك وعيالك. قال لكن المريد لما بيبقى عنده صبر وطول البال مع ناسه وصبر وطول البال مع اخوانه صبر وطول البال مع الناس في الشارع الشيخ يقول يصبح المريد هنا اهل لتنزلات الايه؟ الملائكة. اول لما تتنزل الملائكة ابليس ياخد بعضه ويمشي يبعد. هيجي ازاي؟ مش بيقول لك اذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين يعمل ايه؟ يبعد ويسيبك. تطلع تبدأ خط السير الاول. يبدأ من خط السير الاول يبدأ الروح الايمان تطلع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالمريد يرى في الرؤيا نفسه فين؟ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يروح المدينة يطلع تطلع الروح تاخد الختم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إلا الإيمان إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يروح عن مسجد الأقصى يخش المسجد الأقصى. لسه كان عندي حد شايف الرؤية وبيوصف لي المسجد الأقصى من جوه ومن بره وعدد حنفيات المية وعامل ازاي حنفيات الوضوء والمسجد عامل ازاي كأنه راحوا بالظبط. المريد ده روحوا دخلت المسجد الأقصى هنا تاخد الختم عشان بداية الايه؟ الإسراء. يبدأ المريد روحه تتصاعد إلى السماء محفوظة بإيه؟ بمين؟ بمين؟ بالملائكة. كل ده بيتم فين؟ تحت عين تحت عين المشايخ. ألا إنما إيه؟ ألا إنما يسري المريد على يدي. طلع السماء الأولى. في السماء الأولى ياخدوه يعلموه كل الصناعات اللي في الدنيا. كان سنة كل حاجة أي صنعة يعني مو السباكة والحدادة والنجارة والنقاشة والهندسة والطب والإلكترونيات وكله، بس يدوله علم المعرفة مش علم الخبرة. يعني مش ياخد مكانك مثلا ما يجي يصلح الجيم ولا حاجة. علم معرفة يعني يكون محيط بكل ايه، معروف بكل الصناعات دي في السماء الاول، بعد كده بيتصاعد الى حد السماء التانية لحد ما يوصل الى حياض الجبروت اللي فيها العرش اللي فيه الاسماء الالهية. خش الاسماء الالهية يبدأ بالاسم الصبور وينتهي بالاسم الصبور، لانه في كل مرة يشاهد تجلي الهي كل مرة لابد ان ايه يصبر على هذا التجلي. يخش 99 مرتبة بتسعة وتسعين اسم الهي، فيخش عند الاسم السميع، ويخش عند الاسم البصير، فيدخل على الاسم السميع ويركب له السمع الالهي، وعند الاسم البصير يركب له البصر الالهي، وبعدين يخش على الاسم العليم ياخد العلم، وبعدين ياخد الاسم الخبير، ثم يصل الى الاسم الايه حتى يصل الى الاسم الرحمن. في الاسم الرحمن يبدأ يتعلم كل علوم القرآن، كل علوم القرآن، كل ما يخص علوم القرآن. كويس، انا مش كده عايز سؤالك بالترتيب. سؤالين ده، ما انت لسه عشان لسه ما وصلناش. دخلنا في الاسم الرحمن، اعلى منه ايه؟ الله. الاسم الله يقولوا عليه في الرفرف الاعلى اللي هو موطن الايه، الاسم الله. كان من حظ المريد انه هيكمل، فبعد الاسم الله يوصل لموطن الهوية. مفيش وقت، هو المشكلة كلها، بص المشكلة كلها عند المريد حاجة واحدة، كيف تصبر وتكون أهل للمشايخ إن هم يصرفوا لك الملائكة. هي دي القصة، نزول الملائكة معناها نقطة الانطلاق الأولى في السير إلى الله، وعشان خاطر يصرفوا لك الملائكة دي لابد انك انت تختبر. ده ما ده للي نزل عليه ملائكة، ده اللي نزل الملائكة عليه، ده هو لو قرأ حزب سيفة واحد هيتنوا ملائكة حزب سيفة موجودة قرأ او ما قراش. لكن سيد ابراهيم مش عايز كده، سيد ابراهيم عايز مريد يبقى فارس كل يوم يقرأ 9 حزب سيفي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فكل مرة مرتبته تعلى وتعلى وتعلى. بس المشكلة هنا برضو كيف تسير إلى الله، كيف تأخذ ختم السير إلى الله. لن تأخذ ختم السير إلى الله لن إلا إذا قيس تحملك وصبرك، قال وإلا لو أي واحد يقرأ كده ينزل عليه ملائكة. هنخش بقى بنفس اللفظ كده في حرب المعيز، أخي قاعد في الحضرة مش عاجبه واحد قاعد في الحضرة، يوم محرك قلبه عليه كده يوم مبهدله، والتاني يبهدل التاني، وهتبقى مجزرة. إلا ما فيش ملائكة ولا في حاجه ولا في نيله، وكله بيحسد كله، وكله بيعق على كله، وكله مش عاجبه كله، وكله بيزعل من كله، يبقى بقى لو شاف رجل ميعزه مش رجل ملك. فقال السيف لا نعطيه إلا لضاربه، والقوس لا نعطيه إلا لضاربه، لأن المفروض أن لأن المفروض أن الاسم الملائكة بتساعدك على أنك تستمر في السر إلى الله، تحافظ عليه. اسمها ملائكة الحفظ، اسمها إيه؟ ملائكة الإيه؟ الحفظ، تحفظك أثناء سيرك إلى الله. تمام؟ تطلع بقى تنزل، تروح شمال تروح لمين، هي دي السكة ما فيش غيرها. طيب يعني ما فيش واحد كده يقول إيه؟ والله كده أنا أروح أزور مولانا الشيخ وقول له عم الشيخ شيخ شيل اللي فتح كده تتنزل عليا الملائكة، ولا الكلام ده، ولا الكلام ده. ليه؟ لأن أسس السير إلى الله ثابتة ثابتة. الوحيد بقى اللي هو كله عنده تخلص لما يكون مريد وبعدين يترقى لما يبقى خليفة، لما يبقى خليفة بيدوله الاسم الأعظم وبيدوله الملائكة وبيدوله كل حاجة. ده قصة ايه؟ فلتة من فلتات الايه؟ الزمن. يعني الخليفة بس هو اللي عنده الكلام ده، انما المريد بيختبر فين؟ في صبره. تمام؟ زي سيدي فخر الدين يقول ايه؟ وعندي سيف ضربة منه تكفني، لكنني أدبا مع الله أشتكي. يا سلام، شيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخ شيخك بيقول ولكنني أدبا مع الله أشتكي، وانت بقى عمال تشمر دراعاتك على أخوك. ازاي يعني يقول لي كذا؟ ازاي يقول لي كذا؟ ازاي يكلمني في كذا؟ ازاي يعني ده انا دخلت وقلت له سلام عليكم ما عبرنيش؟ ماشي، اما نشوف اما سكعتك دعوة. ايه الخبر؟ فما فيش الكلام ده خالص عند ربنا، ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش خالص الكلام ده. التصوف ادب، التصوف اخلاق، التصوف سماحة، لانك لابد ان تكون جزء من صورة منه صلى الله عليه وسلم. مع كله مع كله مع كله. وقلنا الامر اتحسم ازاي؟ لو الامر ده محسوم عند الناس بره، عند ولاد الطريقة محسوم الف مرة. بمعنى ايه يا عم الشيخ محمد؟ الناس بره يقول لك ايه لما يكون طيب وكده وبيصلي وتحصل له مشكلة، يقول لك كل نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لما يكون كويس، ولما يكون بقى حصل يقول لك قدر الله ما شاء فعل. ده الناس مرة في الشارع. لما يكون واحد محترم، بس محترم كده ومربوط بربنا، طب وانت يا ابن طريقة؟ ده انت عندك مشايخك اللي ماسكين أمرك من الألف إلى الياء، كل امورك في الدنيا كده موكلين ربنا بالاغنياء، الاغنياء وكلائي اللي هم المشايخ، والفقراء عيالي اللي هو احنا، يعني العيال اللي هو احنا. طب ده اللي هو موكل عنك، ده امرك عند مشايخك، امورك عند مشايخك. وسيدي فخر الدين قال ايه؟ قال ايه؟ لن ينال الناس منكم حيثما مدحوا وزموا، لو تولى جن انس ضركم لعموا وصموا. طب ولما بقى الراجل قرفني وكل شوية قرفني، واحد ربنا مسلطه علي، اعرف ان ده اختبار في تحملك وقوة صبرك. لو لم يرضى مشيخك بده ما كانوش سابوه. لن ينال الناس منكم حيثما مدحوا وزموا. تسمع بقى الكلام براحتك ما تسمعش الكلام براحتك، هو ده اللي حاصل وهو ده اللي هيستمر. لن ينال الناس منكم حيثما مدحوا وذموا، شتموا عليك وقالوا عليك وطلعوا عليك وشنعوا عليك، كل مرة الناس تجي لك عشان تشوفك وتشوف مين ابن اللي كده واللي مش مظبوط ده، في الاخر يطلع من عندك يقول ده ايه ده، ده احنا كنا قاعدين مع ناس محترمة. لن ينال الناس منكم حيثما مدحوا وذموا. بس خليك مريد الشيخ فعلا. الشيخ يقول ايه؟ لان مريدي، هو النهارده كده معلم ربنا يكرم، لان مريدي تحت سيف ايه حمايتي. طب انا بقى الدنيا بتلطش فيا وسيف حمايتي ده مش موجود اصلا، يبقى في حاجه من الاثنين، يا انت مش مريد يا انت مش مريد. صح يا شيخ محمد؟ الشيخ قال كده، لان مريدي تحت سيف حمايتي. طب الناس مستقصدك ومطوع عينك وعرفاك وصابر عليهم صبر الليالي وعرفينك، ازوك؟ لا، ده كده اختبار. ازوك؟ دي خرجت من تحت سيف الحماية. طب ليه خرجت من تحت سيف الحماية؟ لان الشيخ اصلا اصلا اصلا حدد مين هو اللي تحت سيف الحماية. هو حدد مين تحت سيف الحماية، قال وان مريدي تحت سيف ايه حمايتي. طب يا عم شوف مين المريد بقى. المريدي في كل المواطن، في كل المواطن اصلا. ان المريد اذا تزيى زينا، اضحى الخفاء المحض بعض صفاته. يعني ليه صفات كتيره جدا من الولايه، الخفاء ده بعض. يقول لك يرى عليه وكانه لا شيء فيه مكانه ومكانه. يا عم ايه ده يا عم، ده شيخ، يا عم صلى على النبي، شيخ ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ واخد بالك؟ ايه يا عم الشيخ ده؟ هو ده الشيخ؟ يا عم شيخ مين يا عم؟ صلى على النبي. وهو يكون عند المشايخ وعند ربنا قدره ما يعرفه الا صاحب القدر. بعض صفاته. طيب يبقى فين مريد بقى؟ عشان انا عايز ابقى مريد. الله قال يا مريدي رضايا في التشخير، يا مريدي رضايا في عدم الصلاة، يا مريدي رضايا في عدم عمل الأوراق، يا مريدي رضايا في قعدتك على الفيسبوك والتلفزيون. كل دول الشيخ قالهم يا مريدي، ها ولا الايه؟ يا مريدي رضايا في ذكرك الله. طب ده انا مزنوق ومعيش فلوس، وانا الفلوس عرفاني، وانا الدنيا مزنقه عليا، وانا الفلوس تعباني. يا مريدي خزائن الله عندي. طب يقول لك ايه تاني؟ يقول لي اشتمك يعني، ولا عمال يقول يا مريدي يا مريدي، فاضل يشتم، يقول لك يا ابن كذا اسمع الكلام. يا مريدي ايه؟ رضايا في ذكرك الله، يا مريدي خزائن ايه؟ خزائن الله ايه؟ عندي. يعني ريح دماغك. هو لو ما لو هو شايفك، هو شايفك فقران كحيان عدمان ما معكش فلوس، هو شايفك كده وسايبك، يبقى هو ده الصح. عايز مرمطك شوية. ليه مرمطك شوية؟ عشان يرفع عنك بلوى تانية، وارد. عشان يرفع عنك مصيبة وارد، عشان يرفع عنك مشكلة وارد. بيقولوا ايه، واحد راح للشيخ قال له يا اخي انت عندك ايه؟ قال له والله يا عم الشيخ انا عندي مشوار، عندي شغل كذا وكذا وكذا وكذا ولازم. قال له اخوك، طب اخوك ده، اخوك ده عنده مشكله، مشكله جامده جدا يعني ما ينفعش يعملها لوحده، يا اخي ما تروح معاه؟ قال له عم الشيخ تعظيم سلام حاضر. الاخ ده اخونا ده الله يكرمه كان عنده شغل ما فيش فيه نقاش يعني، ما جاش الشغل هيتجازم. طب اسمع بقى كلام الشيخ وروح اشوف بقى مشكلة اخويا، ولا روح الشغل بتاعي، ولا اخد جزا، ولا ايه؟ من غير كلام. من خرج في قضاء حاجة اخيه كان له عند الله خير منين؟ من عبادة 70 عام، او من الاعتكاف في مسجدي 40 عام. قال يعني الجزا هتوقف على شوية فلوس، ما فيش مشكلة اروح مع اخوي بجملة. المهم خد بعضه وطلع فين؟ وطلع مع خوف من المشوار. المهم خلصت مشواره، جه تاني طبعا تاني يوم رايح، واخد بالك على ايه؟ هيتجازف. فالمهم الموظفين جم، راح يدور على زمايله مش لاقي زمايله، وشايف ناس جديده، ناس تقولوا له تعال ده انت زعيق لك نبي. ليه؟ قال لك ده جاي تفتيش امبارح وكل واحد موجود على مكتبه طلعوا له قرار بنقله من مكتب. قال له يعني، قال له يعني انت غيابك بكره، انت حد قال لك ان في حد جاي؟ قال له لا. قال له انت كنت موجود في يوميها كان زمانك اتشحططت دلوقتي. قال له امال، قال له ايه كل اللي موجود اديله جزا مع النقل؟ طب واللي غاب؟ قال نسيوه. علمك اصلا قيمة انك انت تخرج في قضاء حاجة اخيك، فانك تشيل من اخوك، انك توقف تحارب اخوك، انك تدعي على اخوك، انك تشمر كده وتتبص له كده لا شوفش فيك يوم يا اخي. كل ده يخلص في ايه؟ يا مريدي رضاي في ذكرك الله، يا مريدي رضاي في ذكرك الله، يا مريدي رضاي في ذكرك الله. ادي المريد. ما نشوف بقى عشان انت تعرف نفسك فين بالظبط. الا انما يسري المريد على ايه؟ على يدي. طيب المريد في الموطن دوت اذا خد رتبة المريد يبقى لابد ان تكون ملائكة الحفظ بالها متنزلة عليه. تتنزل عليك امتى ملائكة الحفظ؟ لما انت تكون اهل لتنزلات الملائكة. امتى تكون اهل لتنزلات الملائكة؟ لما تكون عندك الصبر والسماحة والعفو. واضحة دي؟ لذلك الشيخ يقول ايه؟ ابناء عهدي. طب يا عم الحاج احنا اسمنا ايه بقى عند الشيخ؟ احنا كده بالصلاة على النبي اسمنا ايه؟ احنا اسمنا ايه عند الشيخ؟ يا عم عبودة اسمنا ايه عند الشيخ؟ هنقول شيخ قال، قال ابناء عهدي، يبقى دول اللي هم خدوا الايه؟ العهد. من هم بقى؟ ابناء عهدي بمصر الخير انكم قد اصطفيتم بارفادي وتلقيني. وبعدين تترقى من ابن عهد لمريد. فيقول ايه؟ فيا مريدي لك البشرى اذا سلكت بك السبيل بفضل الله ايه؟ فاستقمي. فيا مريدي لك البشرى اذا سلكت بك السبيل بفضل الله ايه؟ فاستقمي. يبقى في ابناء عهد وفي مريد وفي حب. طب المريد خد حاجة تانية؟ اصحى. واحد بينام على اليمين واحد بينام على الشمال. المريد خد حاجة تانية؟ قال وأنفخ في روع المريد. الله، يعني المريد له ايه؟ روع. وأنفخ في روع المريد فيهتدي. وصل إلى ايه؟ إلى الهداية. يبقى الشيخ ينفخ فين؟ في روع ابن العهد؟ لا، ما احنا قلنا المريد عند الشيخ. وإن مريدي من أراد إرادتي. طب الإرادة بتاعتك يا عم الشيخ وطاعتك فين؟ ها، يا مريدي رضايا فين؟ في ذكرك الله. عشان بس مش كل واحد يقول ده أنا مريد. مريد مين يا عم؟ مريد من صلى على النبي. طب الأعلى منه الحب، واللي أعلى منه المحبوب، واللي أعلى منهم الحبيب. وفي بقى كده مجموعة الشيخ جابها على جنب كده، مجموعة كده جابها كده على جنب، لهي هم أبناء عهد، بس لا هو مريد ولا هو حب ولا هو محبوب ولا هو حبيب ولا حاجة خالص. دول بقى جماعة كده الشيخ وصفهم، قال فيهم ايه بقى؟ دول اصحاب الفتاوي، فتاوي القهاوي، بتوع القهاوي اللي ايه؟ اللي قاعدين في كل حتة شوية، شغلتهم حاجة واحدة. والله فلان ده لا لا لا لا لا ده ابني. خد بالك انك انت الاخ اللي انت بتشتمه ده، لما واحد يقول لاخوه سواء حاضر، اخوانا الصوت بعد اذنكم، سواء حاضر او غايب، استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. يعني لما واحد يقول لاخوه يا ابن كذا، طب ما اللي انت بتشتمه ده ابن سيد ابراهيم. يعني لما تقول لأخ من إخوانك يا ابن اللي مش عارف حاجة مثلا، طب هو أصلا ابن سيد إبراهيم. شو بقى كم الجرم اللي انت ارتكبته؟ يجي عمك الشيخ بقى يقول في مجموعة كده، عشان احنا قربنا خلص، وفي مجموعة كده على جنب كده، دول انا ما اعرفش عمك الشيخ هيعمل فيهم ايه، ولا عارف هو عامل فيهم، مش عارف. قال ايه فيهم بقى الجماعه ديت؟ قال ايه؟ قال يساقوا الى الهجا ابناء عهدي باهواء من المتسكعين. متسكع صايع. متسكع يعني ايه؟ يعني كده يجي هنا شويه ما بيعملش اوراد، ولا بيعمل اي حاجه وخلاص. شغلته بيقول يقول ايه بقى؟ بص خد بالك وركز في معاني الشيخ. الكلام بتاع سيدي فخر الدين بالكلمه والحرف والهمزه والغبه وبالتشكيله، يقول ايه؟ يقول يساقوا الى الهجا ابناء عهدي، لكن مريدين لا يساقوا الى الهجا. لكن الحب لا يساق إلى الهجة، لكن المحبوب لا يساق إلى الهجة، لكن الحبيب لا يساق إلى الهجة. ما معنى الهجة؟ يعني أنك أنت تتكلم على الناس بما ليس فيهم. فيقول يساق إلى الهجة أبناء عهدي، مش مريديني، لأن المريد مالوش في القصة دي. فلما تلاقي نفسك قاعد مع واحد والواحد ده عم جرجرك تتكلم على واحد، خلاص بقى، ما انت لو لم تكن مراية نفسك فأنت في ضلال، وانت مش عارف نفسك انت مريد ولا ابناء عهد ولا ايه قصتك، ولا حب ولا محب ولا ايه. تمام؟ فيقول ايه بقى؟ يساق الى الهجة ابناء عهدي باهواء من المتسكعين. يعني عندنا منهم متسكعين، بس لما هيخلوا اللي يخش معاهم في الكلام الخايب، مين اللي هيخش معاهم في الكلام الخايب؟ ابناء عهدي. لكن مريد لا، لان مريد ده ايه؟ الا انما يسر المريد على يدي. مريد لا، لان مريدي في كل المواطن ان ترد لدينك انصافا اذ الحق رابح. فخلي سبيل المستبيحين مذهبي، مالكش دعوه. اللي يستبيحوا اعراض الناس، واللي بيستبيحوا الكلام على الناس، واللي بيستبيحوا كل ما يتعلق بالناس، انت بره ده، انت بره ده. فخلي سبيل المستبيحين مذهبي، لان مذهبي الا اكون منين؟ من المستبيحين اعراض الناس، كلام على الناس، الاساءة الى الناس، تصغير الناس، تحقير الناس، كل الكلام ده ما في فيه ليه؟ مالوش للايه؟ ما فيش للمريد فيه سكة. فخلي سبيل المستبيحين مذهبي، ونصبح معنا ان ثنى العطف كاشفة، والا فالمحبة طاعة. وقلبك ان تضمر، وقلبك ان تضمر ايه؟ على فيك ناضح. ماسك بقى السبحه وماشي زي حالاتي كده، وعامل فيها شيخ زي حالاتي، وتقوم طالع كلمه على واحد وشتم واحد، والله القلب الطاهر يشوف الناس كلها كويسه، ويشوف الناس كلها حلوة، ويشوف الناس كلها جميلة. القلب المعكر يقول لك ده بيظن فيها كذا، وده شكله كذا، وده شكله كذا، وده شكله كذا، وده شكله كذا. انت ما بتتكلمش على الناس يا عم عبودة. المريد بيتكلم عن حاله هو، لما يقول ده باين عليه مش ماشي ربنا، يبقى انت اللي مش ماشي. لما تقول عليه ده باين عليه خيبان، يبقى انت اللي خيبان. لما تقول عليه ده مش كذا، يبقى انت كذا، انت اللي كذا. المؤمن ايه؟ مرآة اخيه. علشان كده يقول ايه؟ يساقوا الى الهجة مين؟ بص كلام الشيخ، بص كلام عمك، بص كلام عمك. يقول ابناء عهدي، اللي هم ما لهمش في اي حاجة خالص في الطريق، اخر انهم خدوا ايه؟ العهد وشوية الأوراق بس كده. لا، ده دول شوية المتسكعين يعملوا ايه؟ يعملوا فتنة. هما لوحديهم يعني خلص دورهم؟ لا يا حبيبي، ده الشيخ قال في حد تاني. ايه هو مين هما؟ قال عليهم المتنطعين. دول بقى المتنطعين بيعملوا ايه؟ المتسكعين يعملوا فتنة، والمتنطعين يلزلزوها ويتخنوها ويكبروها. في ناس كده، الشيخ قال كده، يبقى ايه؟ احنا بنشوف الكلام ده يعني. ربنا ينجينا يا رب اجمعين، ربنا ينجينا يا رب اجمعين. وساقوا الى الهجة ابناء عهدي باهواء من المتسكعين، ومن يرب القطيعة بين قومي أكول من ربا المتنطعين. تفضي. طب يا عم الشيخ في مريد والحب والمحبوب ما فيش حبه جنبهم كمان؟ قال اه. ها ومن الرجال مؤمنون صديقة دول جماعة تانية. بس يا عم الشيخ لا في تاني في ولادي في تاني ايه؟ لله قوما خطبوا في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوا بالايه؟ بالصلاة والسلام على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فانت كابن طريقة عشان تمشي الى موطن الاسم الرحمن ده لازم يكون عندك ده. فاذا وصلت الى الاسم الرحمن وصلت الى الاسم الله. بعد الاسم الله تدخل في الهوية النبوية المصاحبة للهوية الالهية. بعديها مراحل سير الى الله من هوية وغيب العمى وغيب الاحادية وصرفة الذات. ودي طبعا ربنا ودينا والتفت والطحوم والصبر والسلوان. تمام. لكن ما يخصنا احنا عشان حتى عمرك ما يضيعش. عمرك ما يضيعش وانت لسه ما انتش عارف. الا تحزن ولا تغضب. لا تحزن ولا ايه؟ ولا تغضب. وما لكش دعوه في الناس. اللي النهارده اللي عينك شايفاه وحش ثق تماما انه عند ربنا وعند سيدي ابراهيم وعند المشايخ اكبر منك بمسافه لا تتخيلها. عينك لا ترى الا صورتك. عمرك ما هتشوف الا صورتك. لانه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة اخيه. عاوز اغسل وشي عايز اتسرح ببص في المراية. ايه اللي ظهر في المراية؟ صورتك. شعر منعكس يعني المراية مش شعرها هي اللي منعكس. ها شكل كده مكعبل من مراية هتجيب من بره. يعني مراية هتروح تغش وتجيب من بره. فانت لما تحب تشوف نفسك بص على اخوانك. مش بص على اخوانك يعني معناه اصل الشيخ اشرف حبيبي فانا شايفه من الاولياء والشيخ فلان ده مش جاي على قلبي ودمه تقيل على قلبي ده بدأ. لا هي المرايه بتاعتك كل وجوه اخوانك. كل اخوان مش حاجه اسمها الكلام ده. واضحه؟ فتح. اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين. فزنا ولا تضيعنا رب العالمين. اللهم نجينا في الظاهر وفي الباطن رب العالمين. اللهم اعطنا رب العالمين كرما من عندك رب العالمين. افتح لنا ابواب السير اليك رب العالمين. اللهم افتح لنا ابواب الخير كله وغلق عنا ابواب الشر كله رب العالمين. واختم لنا بخاتم السعاده اجمعين. اللهم اجد ديوننا رب العالمين. مسح ابذاكنا رب العالمين. اللهم لا تهنا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا رب العالمين. احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين. اللهم احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين. اللهم احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين. اللهم احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين. يا نبي وسر الفاتحة. نختم به صلى الله عليه وسلم على سيدنا حسن وسيدنا حسين ولشيخنا ابن العائلين وعمنا السيد محمد عثمان عبد البرهاني وعمنا الشيخ ابراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني وعمنا الشيخ محمد شيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. افتح الباب وافتح التلاجة هتلاقي فيها علبة حلويات هتشرب. عليك صلاة بعد بكره. يلا يلا افتح. ايوه العلبه اللي هناك بقى صبري في حاجه اهو هناك كمان. ماشي بقى ابدا بالسيدات. تعالوا للشرف. اللهم صل على سيدنا محمد. اديها مش مشكله. قفلت يا صبري؟ قفلت. هو كان مش طبعا مش في حد هنا بكره. انا موجود بكره. انا موجود بكره. لا ماشي بكره الاربعاء. ايوه يا بابا مسافر بعد بكره. يبقى الاربعاء الصبح حد حضرتك؟ انا ربنا عندي عندي في حد هنا اليوم الاربعاء الصبح. هاخد انبوبه من هنا عشان اوديها هناك. مش معايا دلوقتي. لا طب هي فين ولا هو مش معايا؟ هي جوه فاضيه. طب خرجها خليها هنا خد عشان لو يوم ما كنتش موجود يخش ياخدها قطع عربيه. بابا اوكي عشان تعرف خدها اوبر دلوقتي وفر البنزين اللي هتجيبيه من هنا. ليه انا ممكن ابقى فاضي لي اتنصر يوم الاربعاء اخدها. يعني انت عارف بس ما انت هتروح في انت مروح اهو هروح. بقول لك هيروح مترو يعني ياخدها في المترو. بقول لك تعالى ناخدها كلنا اوبر وناس اوبر عليها انا وانت واحد. يلا ناس مبرعين. انت تنزل فين انت؟ الصالح. هو ينزل الصالح. هننزل كلنا الصالح ونركبك اي حاجه يعني. هو ينزلوا ما هو انا اخد الانبوبه واروح بيها اشوف اروح فيها فين. وعلى فكره هو انا عارف اسلام هيقول لي ده سواقنا هنا بس وفتح الباب وجاري. لا ده هياخد العربيه ويسيبنا انا بالانبوبه في الشارع. لا لا هسيبك انت تكمل بالانبوبه واحنا هننزل. هدفع كم لحد الصبح؟ يا عم شوف ايه. مع حد بقى هنا. طيب لو مفيش حد قول لي عشان ما اشوف مثلا لو انا اتاخرت ولا حاجه او يا رسول الله. بس انت لازم تيجي عشان تستلم. لازم تقعد عشان تستلم. هو امتى جاي؟ هي سهله ان شاء الله بس تيجي. بس دي انا عايز هي فكره ان انا احتمال انا واخويا واحمد ان شاء الله نبقى الاربع في اسكندريه. طب ماشي انا رايح الاربع. ماشي يبقى تقعدوا معايا. ده كوكيز ده وديت السيدات. ماشي كوكيز ده صبري. لا ده نفس السنه. انا عم شيخ، ما ده اسمه كوكيز، وانا مش عارف بقى اسكنه كوكيز ولا انجليز. صلي ولا هتصلي؟ لا يكون بيصلي وبيضحك بيزغزغ الملائكة بيزغزغه مثلا. انا واحد في الدار بس كل واحد تاني. لا اللي حضرتك تقوله يعني كل واحد تاني. كنت بتدي كل واحد تاني اتنين بس ما هو لسه فيه. لا انا شايفك مديت كل واحد تاني. لا لا ما اديتش ده لسه، لان هناك دول خلي واحده بس. هو عندي روحك يعني؟ لا لا لا استنى استنى. طيب هنا كده. فين سيدنا نوح؟ ما رفعتش نفسي حد. هو ده تبعه؟ نعم ايوه. طب ايه؟ طب الشغله ده. طب ما اكتب اقول له انا سعيد 200 جنيه سيدي ابو الحسن الشاذلي. ايه يا احمد؟ معلش على قد الموجود دلوقتي. المره الجايه بقى اكتب 200 جنيه يا دكتور. واحد يقول لك عشان ربنا يوسع عليك. لا يا عم الشيخ انا عارف انا بدفع كام. اللي انت في حالك كده هو عم الشيخ عارف. 500 جنيه. يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. مبارك الحمد لله رب العالمين. ده البلد ده فيه ليه عبد الله صبري؟ يا اخيلك صبري. ها جيت عبد الله. عامل يا ابو حميد يا ابو اسكندر؟ ابدا بالسيدات الاول يا صابر. هو اسكندر عم الشيخ مش هيروح تاني ولا ايه؟ فتح سيدنا نوح باب البوست مفتوح. اللهم صل على سيدنا محمد. سلام تاخده كوبايه المايه. فين كوبايه المايه؟ فين يا جماعه؟ على الكوزير. ايه ده جدول اوراد للناس الجديده؟ طب ثانيه انت بتاخده ليه انت قديم؟ طب انت ليه انت بتاخد جدول مجتهدين يا عم الشيخ الاسلام؟ مالك انت بالجدول ده؟ ما وحشكش ده من سنين ده يا عم الشيخ؟ بص انت قلت بسم الله الرحمن الرحيم 100 مره وبعدين فتحت عليك 100 مره وزي ما ربنا يرزقك. خليك انت ناوي هنا خليك انت في 12 يا ابني. جدول الاوراد ده للناس اللي بتفرقع زي انت راجل والي. انا كومل يعني ايه كومل عشان محترمه؟ ده راجل ابو اسكندر يا عم. بيعمل اوراد على البحر. ما بقاش ده بحر السكه والله يا ابني. هم يعني اجيب العيال ونيجي يوم الاربع معاك ونركب معاك نفس القطر بس يعني عايز تروح بكره خد مفتاح اهو وروح بكره. بس شلال سيدنا النبي يعني الموضوع يخلص بكره. بس برضه بتساعد انت مش عايز ارجع يعني ساعه وفرده حلال. هنروح يا عم روح المقطم اخلص لهم شغلهم هناك وحاجتهم هناك وبعد كده خلاص مانيش عايزه امشي من المقطم. ماشي يا ريت امشي ما تهزرش يا عم. خلاص بقى انا حياتي كلها عندك وتنفع بقى. ايوه انا رايح فين؟ عارف انا ان شاء الله اروح التامينات الاجتماعيه خمس التامينات الاجتماعيه بتاعت الموظفين. اروح على هاوي طول النهار ما اعملش حاجه وانا اقف طابور وامشي الساعه 3 يا سلام. يا سلام يا عم الشيخ انا كده هروح عنده اقف طابور. انا كده هتعذب. يلا بص يلا امسك بقى ايه شغل الموظفين 60 50 60 واحد خارجين على المعاش اخر السنه هتبع لهم شغلهم ومن لهم تأميناتهم بعد ما هو تأميناتهم في السنة. ايه؟ الناس فين؟ طب الشاي يا عبودة؟ لا الشيخ ولسه فيه دفع يا عم الشيخ. ايه؟ ابص يا دكتور انت ما خدتش ما خدتش؟ ابص يا دكتور اروح المكتبة النبي يا دكتور ادعي لي اروح المكتب. مكتبه ال مكتبه البنك. هيعمل ايه في المكتبة؟ هات يا ابني الكتاب ده، خد يا باشا، خد يا باشا الكتاب ده يا دكتور. لو ما عملتش انا برجع كتبك، اهم حاجه هتكتب معاك دكتور ولا اي حاجه. بس الكتاب ده جميل قوي يا باشا، نشاط عيني فتح كده. روح المكتبة ولا فتح كده فتح اخونا اسلام كده، ربنا يكرمه بالمشايخ عايزين فتح. اللهم صل على سيدنا محمد. يا اسلام بقالك اكتر من 13 سنه في الطريق. بحطت ايدك وحياتك، بحطت ايدك الحمد لله الحمد لله، بس نعمه وعندي ربنا. ها يا خليهم نشتري فاكر جدول الاورام ده احمد معايا معايا اخو في البوم ده سمين اسمه اخو في البوم لا مش وقت خلاص ها اتغير خالص جدول الاورام كل اوراق نفسها اسمها لا في شكل جديد نزل من اوراق دي ما هتتساوي ناخد بس بنقول انت بتحب الكنافه اللبنانيه دي بكس بقى انت حرام احلامكم سوري بقى شوف يا اخي لا طبعا لا اللي عاوز ياخده يا جدع انت في لا والله اصبر بس مع الناس هتكفي برضه انت اللي كنت كنافه ما دوتش من كنافه احمد بديت السيدات احمد اه بتاع الثانيه بديت السيدات كنافه لا تصبر يا خلاص بقى ماشي رخم بقى ده مدع على الناس برضه انت ماشي بس انا خدت كده نوعين ماشي عاوز انا بلوزه بلاش يا اسلام بلاش يا امشي صدق كده مش طب البسبوسه البسبوسه دي اه حاضر حاضر كده كده عايز حته ايه؟ اي حاجه عايز حاجه لا خلاص جرب ولا دي؟ خد حته ايه؟ سألك اصبر بديت السادة؟ لا لا عندهم تلت ساعة ده عجوة يا عشر وين الكوميس؟ انا بدي اطلع يا صبري طب ياخدوا حاجه انا ممكن هيجي هنا ويروح لهم لا ولا بس البنت دي خطيرة ايه؟ البنت دي كسر حبيبي عارف وعارف ملايين دي وعارف عليها البنت على عجمة اللي هي الفتاة دي اللي عليها طول مسترمة ولا اه مسترمة دي كان حط عليها الحاجات دي ايه؟ كان حط عليها الحاجات دي اه بس انا كانت كلها واحدة يا حبيبي بقى انت انا وعارف لا بوار يا عم الشيخ الراجل ما دخلتوش كتير كل اللي يضحك يا عم وانت داخل كل ما تيجي تدخل عندي ما تضحكش مين ده يبدا المحل حلو محل بتاع الحلويات ده تمام ده الروايات الشرقية دي بالذات ما تباتش. لازم تتعمل النهارده تاكل النهارده. مش هي فيها حاجات بايته. كلها ربنا الروايات الشرقية بالذات لازم تتاكل في ساعتها. هو هيوديها فين؟ هو هيوديها فين؟ الله يخسر. خدت جدول يا فتحة كده يا رب يغفر الايام يا رب العالمين. فتحة اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده كام؟ النهارده اتنين. الاتنين يبقى اتنين. شاي يا اخوانا. لا ده ملوم يعني يشربوا الشاي. من في حد خد المفتاح؟ اللي خد المفتاح بتاع هو كفايه. طيب خد اللي ده وكان فينك يا عز؟ هات ميه. الشيخ احمد جاي بيشتكي لي من ايه؟ يقول لي عم الشيخ اداني بالرجل. يقول لي عم الشيخ مين؟ قال لي عم الشيخ اللي كان قاعد. لسه Thank you. ابوك عمل ايه واخوك تمام كده انت هتدخل معاه ليه بقى معهد القاهره في الوطن تعين اخش قسم اداره اعمال مكمل اه معهد الوزاره انا اللي قايل عليه واحد صاحب والد شغال في الوزاره لما تدخل حاجه سلم 55 ساعات كذا مره عشان هي 55 الدرجه 55 لكن انا سمعت ان الترم 60 ما وصلش كده بس انت تبقى لما تبقاش خالص هيقول لك 60000 في السنه ازاي ممكن بيعملوا اختبارات في الاول ما انا عارف انا هو دراسه ومعرفش العملي بقى بتاعه ولا هو ايه يطلع كومبارس الدور لا يحفظ دور اه لا لا لا ده بيشتغل وهم ما ايه؟ مين ما خدش تاني؟ كل ده كل ما خدش؟ اه انت عارف ازاي ما انا الدور اللي قبل الدرس انا اللي عامله حتى السكر قد ايه؟ لا خدمة موجود مش خدمة في الدور خدمة في الدور خدمة اهو خدمة موجود مش في الدور واخد واخد عمر بيهد كده هينفع خد قرار مع نفسك قبل كده قلت لك خد قرار مع نفسك بالالتزام وانك انت تثبت امورك لازم منك انت القرار منك انت يطلع لا شوف كده ما فيهاش يا احمد لا لا مفيش بص يا عزت انا لازم اخد قرار رجاله قرار راجل لازم اخد قرار قراري والتزم بامور والتزم واقبل نفسي على الالتزام السنين بتعدي وعمرك بيعدي شوف انا بكلمك من امتى وشوف من امتى ممكن كان ربنا يصلح الامور كلها في ثانيه التزم يا عزت خد قرار كده قرار وجودي صلح اموري صلح نفسي طلع اوراقي ودور على شغل واقدم هنا واقدم هنا ومحسنه وامشي معامله واعمل اوراقي وانا ماشي حافظ على الصلاه وابتدي الصلاه واصلي وامشي صحتي واعمل اوراقي واصلح نفسي مع ربنا يعني استلح مع ربنا قبل عمرك ما يعدي وتلاقي نفسك يعني كده بتتقدم لاي واحده ولا عايز تفتح بيت بتتقدم وانت عارف ان انت لا فلوس ولا صحة ولا عمر بلاش توصل لدلوقتي اخر ايه اخر ده مفهوم السكر خالص اوقات سكر عمر بيعدي وانهيار بيحصل للجسم وعمر عمال يتقدم. استح نفسك مع ربنا. شوف كده دور شغل يوم وصفحة لزوم. شو بتشتغل مع حد. يعمل مع حي ماشي. شوف. صرف. صرف. صرف. صرف. مين مبارك يا اشرف؟ صرف فين الشاي البربري؟ ايه؟ شوف ايه؟ لك يا حسين الله يخليك. عامل ايه؟ ينفع اخش؟ ينفع معاك شاي البربري؟ ان شاء الله باذن الله يا عم الشيخ يوم الخميس بالليل هبدا اتفرج بقى لو حد معايا من الشباب انا رايح اروح مع بعض مش كده هنطلع ايه؟ على سبريز. ماشي انا ان شاء الله موجود يوم الاربعاء. يوم الاربعاء سليم مظبوط. يا اشرف. ماشي سليم مظبوط. سلم لك على سعاده الدوله في اسكندريه. اه اشرف. نشوف بقى تعالى كده مش هجيب حد معايا هاجي لوحدي عشان العيال هيلخموني انا. ماشي. السكه بتاعت مين؟ السكه مفتوحه للكل. ما ده سليم وليد؟ اه لا وليد ايه؟ سليم وليد ما مالكش. مواليد خدتنا اديناها الفلوس بتاع شهر 8 عشان ما تستهبلش. ايوه قلت له نعم بقول لك شو انا مديك فلوس قبل ما امشي. اه مش تاخد منها فلوس شهر 8. طب العيال لما احنا شفنا عشان اجينا اسكندريه عشان العمليه مش عارف ناس ما عرفش مضايقه اصبر عايزين دخلوني في الشغل فانا بطلع انا مش دعوه ما عندكوش تقديمات لشغل ولا حاجه خالص حتى لما بيجيبوا حد تبع مشروع الاوضه بيقوموا تبع صبر اللي هو مساعد الوزير وصبر ده ما اعرفش اخش له طب ما تسال كده خنزير ده خسرت معايا يا سلام عزت حد في العلاقات العامة كده أخصائي يعني راجل رخم رخم يعني مرة رحت له يوم عمل له التأشيرة بتاعته من ألمانيا اتصلت بيه قلت له الموظفة بتقول لي عاوزين باسبور مهم وأنا قلت لها ده راجل مساعد وزير يعني وزير ماشي في الشارع ملهوش اسمه حاجة اسمها باسبور مهم باسبور خاص اتصلت بيه يقول لي لا هو قلت له ما قلت لها كده لكن هي مش عايزه تفهم قال لي قول لها تاني رحت قلت لها قال لي انا مش عايز اتكلم دلوقتي قلت له والله لو بيقول لي لازم اجي قلت له والله لو انت جيت او الوزيره جت مع الشخصيه اللي موجوده في السفاره مفيش تقديم وقالت لي 8 ايام عقبال ما التاشيره تطلع طب انا مش قادر اتكلم دلوقتي اصلا قلت له طب ماشي خلاص مع السلامه صرفت 120 جنيه في اليوم ده رجعت التاكس ورجعت الخارجيه مش عارف عملت ايه كان يوم اجازه اجازه في السفاره نفسها المفروض بالشغل في الاجازه السفاره الالمانيه؟ اه عارف انا لما رحت باسبور المانيا ابويا اقول له ده انا قال لي يا عم روح شلع من الشيخ احنا هنخلص القصه مش هيك جاب لي واحد مين؟ الشيخ محمد قمر محمد بدر قمر اه اللي في السفارة خلى الورق بتاعي تك تك خلصوا التأشيرة بتاعت لي في يوم عم الشيء تأشيرة ألمانيا دي على الأقل 4 أيام على الأقل 4 أيام والوزيرة ايه والواد اللي كان مسافر معايا زميلي يسافر قبلها بيوم وانا مستني التأشيرة في المراسل محمد بدر قمر ده يا عم واسمر جدا جدا جدا اسم الأسمر أسمر يعني بيسافر كان لسه في ايطاليا شعره ابيض جدا جدا جدا جدا جدا يعني شعره ابيض جدا وهو اسمر جدا سافر كان سافر يعني كلمته وهو بره لقيته في ايطاليا قال له انا في ايطاليا قلت له طب ما احنا عاوزين حد في السفاره كده حاجات له القصه قال لا دي مشكله صعبه فقلت ايه كده كده مش هتحل من ناحيتي عشان الراجل الرخم ده راحت واحده زميلتي راحت بقى تخلصها هي قعدت 8 ايام زي ما انا قلت عبال ما التأشيرة تغير، ولازم يروح يعمل بصمة بصبعه، يعمل بصمة بالعين، يبقى ليه بصمة في السفارة اللي بالنسبة للناس الكبيرة دي. بصمة اليد ما تنفعش. رجل مصوم بصمة. ها رجل مصوم. لا رجل بصمات. بقول عم الشيخ دلوقتي احنا جوه مرحله التنميه ايه؟ ان احنا قلنا على الحل بتاع المشكله اللي عندنا. انا قلت لها دلوقتي ايه؟ هو قلت لها اه هات لي وقت نشتغل ايه؟ وبعدين ايه؟ سامع يعني سامع تقول حاسس ان انا صح قفشه شويه ايه؟ بس ربنا انا بتكلم صح. انت خلاص ماشي ايه؟ خلاص شوف طب انت الحل وانا ولا احنا تمام؟ ممكن بس يا حسين قلنا حاضر عيني دي منين اه وزيري يبقى ايه؟ نعمل ايه؟ كلهم صداع بس انا ما فيش حاجه كمان هويا موضوع الحمل ده بيحصل معايا حاجات غريبه واحد في اسكندريه عدتها زياره بتحصل الحمل اول حاجه لا دي كان بترجع 24 ساعه مش شغال 24 ساعه ما بتنامش عارفاني اول واحد اهي يا جماعه في الحمل الاول دي الحمل الثاني ها خفت 10% ده زائد بقى كلهم مستشفيات مستشفيات مستشفيات علق محاليل علق محاليل علق محاليل تمام كل اشي كبيره طلع ربع عشر اي اشي كبيره اقسم على 40 يعني ايه يعني مش بس يعني انا نص جنيه 140 اقسم على 40 يعني مثلا يعني 1000 جنيه اه هتقسمها على 40 يبقى 25 طب يبقى 25 برضه 25% اه لا 22.5% طب تمام ده بلاء ناتج عن قرش لم يخرج لم ينقى من البلاء اللي فيه حتى لو جاي من بيت ابوها ما يزدعس بعد بيت عندك انت حساباتك وعند ابوها حسابات ابوها ما عملش كده يجيله كده انت عندك مشيت على نفس النمط استمر نفس النمط كل لما تخلص وتعمل كده تحط حساباتك تعمل اوراقك تحط حساباتك في النسبه دي نقطه تطلع سليمه 100% انا ساعات بحط زياده مفيش الكلام ده ايوه ام رؤيه اللي معانا في سيدنا حسين بنت سيدي رؤيه اتجوز بتاعها انا دي هتيجي تاخد دلوقتي ولا مش تاخد وتشتري اجيبها اه تشتري ماشي يعني حضرتك قاعد شويه قاعد اروح فين يعني مثلا ده انا بقيت انا وعبد الله هنا بس عم الشيخ دلوقتي انا مثلا انا معايا 1000 جنيه ال1000 جنيه دي مثلا ال1000 جنيه ديت فيها مثلا 300 جنيه دي ثمن اصل راس المال اللي هو البضاعه يبقى لما اجي احسب 300 جنيه احسب بقى على على 700 ما هو 700 دي الايه؟ دي الارباح او المكسب بتاع حد مثلا احسب على 700 دي مش احسب على 300 ماشي صح كده؟ اه ما هو ال 1000 جنيه كلهم في ايدي ماشي بس مش هم كلهم ارباح ماشي تمام؟ او مثلا انا مثلا جالي مثلا 100 جنيه مكسب ال 100 جنيه دي مثلا انا صرفت منها قطع غيار ومواصلات مثلا 30 جنيه اصبح انا معايا 70 جنيه دي اللي احسب عليهم؟ اه طب تمام مش على الوضع ده خلاص مش عارف بس كده؟ طب هي بقى طبعا هي مستنيه الوقت ان انا انا قلت لها انا بسال الدكتور اسامه واقول لك وهي مستنيه الوقت ان انا ارد عليها اقول لها هتعمل ايه بقى بحور وتعمل ان هي فاهمه كده هي في دماغها كده هي بقى تبدا ارد عليها اقول لها ايه؟ هي في دماغها كده يعني الشيخ هي في دماغها بقى ايه الناس بتوع الطبيعه يقول لها كده انت جبت لها بخاط؟ اه اسعد من وش بس انا قلب وانا عندي بخاط دلوقتي على فكره وعامل ايه في البخاط؟ الكلام ده كان ساعه كنا مخطوبين عامل ايه في البخاط؟ عملت لها بخاط وبتاع وبعد البخاط بس هي طبعا انا يعني هي كانت بتعمل بخاطها في بيت ابوها انا ما كنتش موجود ابوها برهاني؟ لا امال بخرج هي اللي حبيبها يا عم الشيخ بقى ايه قله خبره وقله معرفه وبقى جيب بخور حاجات كده يعني اعتبرها زي ما تعتبرها بس انا كان برضه بلا بسم الله ومش عارف ايه وكده حاجات زي كده يعني بس انا عندي البخارات. بس طبعا انا عارف الاول ما كنتش عارف، دلوقتي عرفت ان دي حاجه بتتعمل لازم اذن، لازم كيفيه، ولازم اللي تعمل 1 2 3 دي دي ما فيش مشكله. اروح عند اسامه رياض يكون اقول اروح عند مين؟ اسامه رياض اللي هو بتاع الكافيتيريا. ماشي عامل شيء قال له عايز اشرب البخار. طب ما انا عندي البخارات شاريهم ولا ايه؟ انا كنت شاريهم. كنت شاريهم منين؟ كنت شاريهم من ابراهيم. ليه؟ كان ليه؟ شاريهم من ابراهيم؟ ابراهيم اللي قرا عليه. قرا؟ امال ايه؟ ابراهيم هو اللي قرا عليه. راح يا عم اشتري بخرات يا عم من المناخ. خلاص ماشي ماشي. اديلك في البخره مش عارف اطلع عنها. يا عم ده كلها مش فارقه، مش تفرق الفلوس سهله. طب بعد ما اجيب البخرات اعمل بس. ويقول لك طريقة العمل تتعب هتعملها؟ انا ممكن اقعد اعمل لك بخار. بس ايه؟ هاتها جاهزة بس. طب تمام. وهيقول لك تعمل ازاي وتمشي ازاي. بس بعد كده انا رايح يوم الخميس اعمل شوف فاهمها. انا رايح يوم الخميس ممكن اجيب وقول لي على الطريقة دلوقتي نعملها. شوف هو البخر اللي هيديها لك هتستخدمه ازاي؟ يعني هو اللي هيقول لي استخدمه؟ طيب طب بس. يطلع بخور وبخرات وبتاع وحيبان حيبان حيبان. نعم يا مشي. هيبان. هيبان ازاي بقى ولا يبان ايه؟ هيبان بقى. يعني هو يقول لي اعمل البخرات اعمله. هو في العوارض ديت جن ملازم وجن داخل وجن زاير. يعني واحد بيجي وعارض على كل على فترات. وفي واحد ماشي جنبه. على طول ملازم. وفي واحد جواه. بخرات دي اللي جوه. انما اللي بره ده اعمل ايه؟ اول ما تعمل بخور يسيبك يمشي. خلص البخور اللي بقى ده. طب اللي هو على فترات تجيبه منين ولا تعمله ازاي؟ طب دول بيحتاجوا ايه تحصينات بالاول؟ طب والجن اللي راكب جوه دوت لازم له بخور. طب ايه المخرج الجن الداخلي؟ هو في في في وهي اما جن ملازم يا جن داخلي. ولما جينا بقول اوراق جنبيها بتتوب هي بتتوب بطريقه غبيه. اه خلاص بيع عليها عرض. بتتوب بدم بدموع وانا برضو بدموع. عليها عرض. عليها عرض كامل. يعني هو حل البخارات يعمل شيء. بس تعمل قبل ما تعمل بخارات يا حسين تكون مواظب على الحزب السيفي. ماشي عارف. ومواظب صح على الحزب. طب ما انا مش هبقى معاك طول الوقت يعني مش هبقى عارف البخارات بتتعمل بعد المغرب وبعد انت انت تكون عامل حزب السيفي. نعم انت تكون عامل حزب السيف. ماشي انا عامل سواء في البيت ولا بره البيت. انا هبقى ورا البيت. ها بقول لك سواء في البيت او بره البيت. في حاجه اقول لك الله يكرمك. هي هتيجي بقى تعمل معاها ايه؟ مدام سناء هتتعامل معاها لما هي تيجي. فين سناء هتتعامل معاها؟ فين ازاي دي هبدي ليه هتروح الجيزه والساعه 10 ازاي؟ ده بيتها في الجيزه. لا طبعا. ايه طب التانية هتيجي الساعة كام؟ هتيجي الساعة كام؟ جاية دلوقتي؟ طب استنى استنى شوية. استنى شوية. خدت بالك يا مشير؟ أنا همشي فهي هتعملها طبعاً. أنا عارف اللي بيعمل أصل أنا عملت بخارات دي قبل كده فعارف اللي بيعمل بخارات دي بيتخنق من الريحة ف مش بيتخنق من الريحة بيشيل ال ما قرا ليه قسم. أنا فاهم يعني مش قصدي أقول ما إيه هو العرض ما بيتحملش. لان الدخان يخش جوه الجسم. الدخان لما يخش جوه الجسم بيخش جوه العرض جوه. بيخنقهم. ما انا فاهم. وقرايه قسم محرق. انا فاهم قصدك عن شو. بس هو كل الفكره في ايه؟ هي انا همشي. هي لما تخنق راح تشيل الملايه مش هتكمل. لا ما انت لازم تبقى موجود. اي بخره لازم انا ابقى موجود؟ اه لازم عشان تمسكها. عشان تمسكها تسيطر عليها وتبقى وفي نفس الوقت تقدر تعمل معاها نتيجه. يبقى انا كده ال 10 ايام بتوع البخارات يبقى لازم ابقى بات في البيت. اروح الشغل واجي يعني اروح الشغل واجي بالليل. ده انا كده هاجي امتى؟ ده انا كده هاجي امتى؟ هاجي بعد العصر عشان اعمل الحركه بتاعها بعدين. مش مشكله. بس اهم حاجه دايما مش يومي هتعمل الحزب السيفي. قبل ما تخش في البخارات ده لازم تكون بتعمل الحزب السيفي. مواظب على الحزب السيفي. كده كده ابقى عامله قبل الفجر. واعمل جدول الاوراق دي. ما انا بعمل ماشي عليه الوحش زي ما انت قلت الوحش والحلو كده. بس كده. انا قصدي اقول لحضرتك ان انا حزب سيفي ده غير اللي قبله قبل حزب سيفي بتاعك ده برده بتاعك اليوم بس ما ده خلاص بس خلاص اللهم صل على سيدنا محمد خليه طب خليني انا مثلا يا عم شيخ في يوم ما عرفتش اروح بدري مش مشكله وهي هتعملها لوحديها لا لا عادي ما فيش مشكله عادي يعني اه طب ممكن حضرتك تقول لي الطريقه